هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تتماوج بنا دواوين الشاعرات الفلسطينية فدوى طوقان على امتداد رحلتها الشعرية البديعة الطويلة النفس المتوهجة بلآلئ قصائدها وكنوز أشعارها في دواوينها المتتابعة. وحدي مع الأيام وجدتها أعطنا حبا أمام الباب المغلق، الليل والفرسان على قمة الدنيا وحيدا، وتموز والشيء الآخر. تتماوج بنا هذه الدواوين في رحلة تتوهج بلآلئ قصائدها وكنوز أشعارها بينما هو بوح وجداني ذاتي خالص وما هو نضالي وطني قومي إنساني. فهي شاعرة الجرح ورفض الجرح، شاعرة الشكوى والتمرد على أسباب الشكوى، وهي بوجهيها الناعم الحالم العاشق والثوري المتفجر لهبا وحماسا شاعرة فلسطين الكبرى. هي فدوى طوقان في اكتمالها وجلال شموخها وبهائها. تقول في قصيدتها: وقد حدثتني ذات ليلة، هتفت من الجانب الآخر وكنت بعيدة، أهيم وراء شواطئ ذاتي، أهيم بعيدا وليس معي سوى وحشة الليل في مخدعي، وفي الدار حولي فراغ الصحارى وصمت القفار. وكنت وحيدة أعيش حياتي بغير انتظار، بغير انفعال مثار، وكنت طويت كتاب الحنين وشوق السنين، وأخمدت ناري ورن هتافك عبر المسافات يطرق باب انطوائي، يفجر نبع الحياة بأرضي ويلمس عمق سمائي. فيا للنداوة، نداوة صوتك في مسمعي، ويا للطراوة، طراوة كلماتك الغاليات تغلفها بالدعابة، تلونها بالعتاب بمعنى الصبابة. وما زلت أصغي ومع كل كلمة تفتح وردة بقلبي وتبزغ نجمة. ويا لانبعاثي، ويا لانخطافي، وراء حدود المكان، وراء حدود الزمان، أطير وأعلو وصوتك وحده معي في دمائي، يرقرق جدول دفئي، يمور بخيرة ضوئي، يعيد نسيج الحياة جديدا، يرف ويرعش في كل شيء. ومرت دقائقنا وانتهينا، وما زلت أصغي وأطبق صمت، وما زلت أصغي بفرح يغني، كأني أضم إلي كنوز البحار، كأني ألملم كل الشموس وأقطف كل الدراري، وما زلت أصغي وأحلم أني أطير إليك وأعلو، ودربي عبير وظل، ووطأ حرير يرف، وضحكة شمس تهل. غدا نلتقي، ووسدت خدي ذراع الرضا، ونمت على حلم الزنبق. وعن الحزن المعتق تقول فدوى، وعند اشتعال المساء بنيران شمسك قمت، تسلقت جدران كهفي، حاولت أقطف وهجا فأمطر حزني، وعند انهمار هباتك قلت لأرضي تبارك هذا الربيع تلقي هبات يديه، فأزهر حزني، وقام التعارض سدا كما الموت، حال التعارض دون اندماج العناصر، شمسك ظلت قصية وأرضي ظلت عصية، وعند انهيارات جسر التواصل حاولت حاولت حاولت، لكن ولم يبق مني على راحتيك سوى غيمة عابرة تجمد فيها الشرار، وغاب حضوري، رحلت بعيدا وغصت بعيدا إلى القاع، غصت أنادم حزني أعاقره في غيابة جب بغير قرار. لماذا لماذا لماذا رجوتك لا تخترق قشرتي بالسؤال لتلمس حزني؟ رجوتك حزني أعز وأقدس من أن يقال. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر فدوى طوقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.